أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير، وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقية الذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي بوقية أكثر بوقية أكثر. الاشتراط أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله. ثم قال الاشتراط أكثر وأصح فيما قال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا اشترى اشترط البائع ظهره، باب إذا اشترط البائع ظهره ظهر الدابة إلى مكان معين جاز. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان معين جاز. مقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة أنه إذا حصل بيع ثم إن البائع اشترط فائدة معلومة معينة في المبيع، كأن يشتري دابة، ويشترط عليه أي على المشتري لأن له أن يستعملها إلى مكان كذا، أو باع دارا واشترط عليه أن يسكنها سنة أو ما إلى ذلك، فإن الشرط صحيح. مقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذا الحديث هذه الترجمة وإيراد الحديث تحتها لبيان صحة مثل هذا الشرط، وأنه شرط صحيح، وأن للإنسان أن يشترط أن يبيع دابة ويشترط ركوبها من كذا إلى كذا، أو يشتري دارا يبيع دارا ويشترط أنه يسكنها لمدة سنة، لا بأس بهذا الشرط، وهو شرط صحيح طابق لما جاءت به الشريعة ولا مانع منه. ولما عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة أورد حديث جابر رضي الله عنه في قصة بيعه جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق اتجها إلى المدينة، فباعه عليه واشترط حملانه إلى المدينة، يعني اشترط ظهره إلى المدينة، اشترط أن يستمر في الركوب عليه وأن يستفيد منه حتى يصل إلى المدينة. فالبيع قد حصل وتم، لكن البائع يستفيد منه هذه الفائدة، وهي ركوبه والتبلغ به إلى هذه الغاية التي حددها. فجابر رضي الله عنه باع على الرسول صلى الله عليه وسلم جمله بوقية وشرط ظهره إلى المدينة، ولما وصل إلى المدينة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودفع له الجمل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تدفع له القيمة، حيث جاء في بعض الروايات أنه أمر بلالا أن يزين له فوزن له وزاده. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه بعدما ولى وقال: خذ جملك ودراهمك. فعاد عليه الجمل وأبقى له الدراهم التي دفعها له صلى الله عليه وسلم قيمة للجمل. مقصود من إيراد الحديث هو اشتراط جابر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يركبه إلى المدينة، ودل هذا على أن مثل هذا الشرط صحيح وأنه لا بأس به. ثم إن البخاري رحمه الله بعد هذا أورد اختلاف الروايات في هذا الشرط، فأكثر الروايات على أن جابرا شرط طهره إلى المدينة، وفي بعض الروايات ما يشعر أو ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاره إياه عارية، وأنه أعطاه إياه ليستفيد منه لا على أساس أنه تنفيذ للشرط كما في أكثر الروايات، وإنما على أساس أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاره الجمل الذي اشتراه منه، فيكون ركوب جابر رضي الله عنه له على أنه عارية لا على أنه بناء على شرط شرط في عقد البيع، لا على أنه شرط بناء على شرط شرط عندما أبرم الاتفاق وعندما تم الاتفاق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر البخاري رحمه الله هذه أو أشار إلى هذه الروايات قال: والاشتراط أكثر وأصح عندي. يقصد من هذا ترجيح الروايات التي فيها ذكر الاشتراط، وأن جابرا اشترط ظهره إلى المدينة، وأن كونه تحت يد جابر بناء على الشرط وليس على أنه عارية أو أنه وهب له منفعته، وإنما هو شرط في البيع فيكون داخل ضمن مقتضى العقد، وهو أن يستفيد منه من المكان الذي تم فيه الاتفاق إلى بلوغ المدينة. يقول البخاري: الاشتراط أكثر، يعني أكثر رواة الذين رووا الاشتراط أكثر من الذين رووا غيره، وأصح وأصح مخرجا، فترجح به جانب الاشتراط على جانب غيره لكثرة الرواة ولكونهم أولى من غيرهم وأرجح من غيرهم وأوثق من غيرهم. ومثل هذا إذا حصل الاختلاف فإنه يرجح جانب على جانب في وجوه الترجيح، وهنا الترجيح له وجهان: كثرة الرواة ومنزلتهم ودرجتهم، وأن ما جاء عن طريقهم يكون أرجح مما جاء عن طريق غيرهم. ثم إنه يمكن أن يكون ما جاء في بعض الروايات مما يفيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لك ظهره إلى المدينة أو تبلغ به إلى أهلك، أنه لا يكون هبة أو يكون عارية، وإنما لما قال له أريد ظهره إلى المدينة قال: لك ظهره إلى المدينة، يعني هو جواب للسؤال ليس إنشاء أو هبة أو عارية، وإنما هو جواب على شيء ذكره. فلما قال: أشترط ظهره إلى المدينة، قال: لك ظهره إلى المدينة أو تبلغ ظهره إلى المدينة، يعني فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم له إنما هو جواب لسؤاله لما اشترط، ليس معنى ذلك أنه إنشاء إعارة أو أنه وهبه منفعته، وإنما هذا حقه بناء على شرطه، ليس هبة ولا عارية. فالرواة أكثر وهو أصح مخرجا، وهذا لا يقال له مضطرب، وأنه يرد الحديث لأن الاضطراب إنما يؤثر لو تساوت الروايات ولم يرجح بعضها على بعض. أما إذا رجح بعض الروايات على بعض لا يقال بالاضطراب، إنما الاضطراب حيث لا مرجح لبعض الروايات على بعض. أما إذا وجد ترجيح لبعض الروايات على بعض فالعبرة بالراجح ويعتبر ما دل عليه ما يقصد الرجحان. ثم إنه بعد ذلك أورد الاختلاف بالقيمة ومقدار القيمة، قيمة الجمل، وأن من الرواة من قال أوقية ومنهم من قال 4 دنانير. قال البخاري وهذا يمكن أن يرجع إلى الأوقية على اعتبار أن دينار ثمنه 10 دراهم، لأن الأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما. المعروف أن الدينار 12 درهم، الدينار 12 درهم، لكن يمكن أن يكون ثمنه 10 دراهم، أن يكون ثمنه 10 دراهم. فيقول البخاري رحمه الله وهي أوقية على اعتبار الدرهم، على اعتبار الدينار 10 دراهم، فالأربعة الدنانير تكون 40 درهما وال40 درهما هي الأوقية. على هذا هذه الرواية وهي 4 دنانير ترجع إلى الأوقية على أن القيمة 10 دراهم. وبعض الرواة ما ذكر القيمة، ما ذكر مقدار القيمة، وبعضهم قال 100 درهم، ومن هم قال 20 دينارا، من قال بعد 4 أواخر، قال الأوقية أكثر قول الشعبي. نعم، ثم رجح رواية الأوقية وأنها أكثر، يعني رواتها أكثر فهي مرجحة على غيرها، لأن بعض الروايات يمكن أن يوفق بينها وبينها مثل 4 دنانير على بالاعتبار الذي قاله، لكن بعضها لا يمكن التوفيق، وهو مثل 20 دينارا لا يوفق بينها وبين 4 أوقية اللي 40 درهما، وهي عادل 4 دنانير تقريبا. وإذا فيرجح بعض الروايات على بعض، يرجح هذه الروايات على بعض، فترجح رواية الأوقية لكون رواتها أكثر، لكونها جاءت من طرق متعددة وتكون أرجح من غيرها. ويخرج بذلك عن الاضطراب، لأنه إذا رجح بعض الروايات على بعض لا يؤثر ولا يوصف الحديث إلا أنه مضطرب، وإنما الاضطراب فيما إذا جاءت الروايات المختلفة المتعددة ولم يمكن ترجيح بعضها على بعض، ولم يمكن ترجيح بعضها على بعض، عند ذلك يضعف الحديث ويقال مضطرب. أما إذا وجد أن بعض الروايات أرجح من بعض وأنها أولى من بعض فيؤخذ بالراجح ولا يوصف الحديث بأنه مضطرب فيضعف بسبب ذلك. قال باب الشروط في المعاملة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقال الأنصار: تكوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. باب الشروط في المعاملة. أورد هذا حديثين، الحديث الأول حديث معاملة أنصار المهاجرين فقدموا إلى المدينة مهاجرين لاحقين بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتركوا أموالهم وأهليهم وتركوا أموالهم وديارهم هناك وخرجوا بدون مال، وكان منهم من سلك طريق التجارة كما سبق أن مر بنا في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما آخى بينه وبين واحد من الأنصار عرض عليه أن يقاسمه ماله وأن يتنازل عن بعض نسائه فيطلقها ليتزوجها عبد الرحمن بعد خروجها من العدة، فقال رضي الله عنه للأنصاري: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. دلوه على السوق وجعل يبيع ويشتري حتى ربح وتزوج بعد فترة وجيزة بما حصله أو بما حصله من البيع والشراء من الربح في البيع والشراء. ومنهم من اشتغل في الحرف والزراعة كما جاء في هذا الحديث الذي معنا، لأنهم لما أرادوا أن يقاسموا أبوا، قالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. بمعنى هذا شر، يعني معناه تعملون في الحروف في المزارع على أن يكون منكم العمل ولكم نصيب من الثمر، ولكم نصيب من الثمر، هذا شرط دخلوا عليه هو شرط صحيح. والمزارعة والمساقات جاءت بها السنة كما في هذا الحديث، كما في حديث معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر. ثم ورد البخاري بعد هذا حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أبقاهم على أن يعملوا في هذه المزارع والورود ويكون لهم نصف ما يخرج منها، هذا شرط المعاملة وشرط صحيح، جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط. وقال المثور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال: حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، عند عقد النكاح. وأورد تحت هذا أثرا وأحاديث، منها ما أشار إليه ومنها ما أسنده. وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط. إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط، يعني معناها أن الشروط إذا كانت مطابقة شرط أن تكون مطابقة للشرط، لأنها ملزمة يتعين الأخذ بها. الحقوق إذا شرط فيها شروط فإن الشروط معتبرة، وإن كان ذلك كالحقوق تتعلق بالنكاح المهر أو تتعلق بالبيع والشراء أو تتعلق بأي عمل من الأعمال، الشروط معتبرة في الحقوق، عندما يحصل اشتراط فالشرط معتبر، لكن بشرط ألا يأتي بالسنة بالكتاب والسنة ما يدل على بطلان مثل هذا الشرط. وجد ما يدل على أنه شرط باطل فإنه لا يعتبر، وإذا لم يأتي ما يدل على أنه باطل فإنه يكون معتبرا. ثم أتى أشار إلى حديث سهر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مدحه وأثنى عليه، قال: إنه حدثني وفالي حدثني وصدقني ووعدني فوفالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على صهر، يعني معنى هذا على أن الأصهار عندما يحصل عقد الزواج يكون هناك شروط، فيوفي الإنسان بما وعد ويصدق بما أخبر به، فإن هذا يحمد ويمدح ويثنى عليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على صهره وهو زوج ابنته زينب والعاص بن الربيع الذي هو زوج زينب رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه بهذا الكلام في صدقه في حديثه ووفائه بوعده. ثم أرد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن حق الشروط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج. أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج. هذا يدلنا على أن الشروط عند عقد الزواج إذا لم يأتي ما يدل على بطلانها فهي صحيحة، وأنه يلزم الوفاء بها، وأن على الإنسان أن يوفي بها، وأنها من أحق الشروط التي يوفى بها، الشروط التي استحلت بها الفروج. استحلال الفرج يعني بني على شرط فيوفى بهذا الشرط، وهو أحق ما توفى به الشروط ما استحلت به الفروج. يدلنا على أهمية الشروط في النكاح وفي عقد النكاح، وأنها أولى وأحق ما يبادر للوفاء به. إن كان كل الشروط التي يشترطها الإنسان عليه أن يبادر بها وأن يلتزم بها وأن لا يخلف ما التزم به، ولكن الشروط المتعلقة بالنكاح هي حق ما يبادر إليه ما ينفذ، لأنها استحلت بها خروج، فإذا كان هناك شرط فإذا يوفى بهذا الشرط حتى يكون هذا الخروج التي استحلت وفي بالشروط التي اشترطت عند العقد. هل يدلنا على أهمية الوفاء أو الاتيان بالشروط التي شرطت في عقد النكاح، وأنه يحذر من مخالفتها إلا إذا تنازل عنها من اشترطها. عند ذلك يزول الإشكال ويسهل الأمر. أما ما دام المشترط لها واقفا عند اشتراطه ومطالبا بتنفيذ ما اشترط، فإن هذا يجب الوفاء به ويلزم الوفاء به، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: حق الشروط أن يوفى به وما استحلت به الفروج. قال: باب الشروط في المزارعة. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزرقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأمصار حقلا، فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج به، فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورح. هذا الشروط في المزارعة. أرد هذا الحديث حديث رافع بن خديج فيما كانوا يفعلون حصول اشتراط بأن يكون لهذا هذه البقعة ولهذا هذه البقعة، فنهوا عن ذلك لما يترتب عليه من الغرر وما يترتب عليه من المضرة، وأن إحدى البقعتين قد تكون هي التي تثمر وتنتج، والبقعة الثانية لا تنتج ولا تثمر، فيكون استفاد أحد الاثنين دون الآخر. لكن كونهم يؤجرون بالورق يكثر الفضة لم ينهوا عن ذلك. وكذلك فيما إذا كان نسبة معينة كان يقال الثلث، ثلث ما تأخذ من الأرض لك، أو نصف ما تأخذ من الأرض لك، هذا ما نصح الذي هو المزارعة الذي سبق أن مر بنا في كتاب المزارعة أن ذلك سائغ وجائز، أن الحديث جاءت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكل من المزارعة والمساقات. وأما إذا حصل شرط ترتب عليه مضرة كأن يقول لما تنتج هذه البقعة ولك ما تنتج هذه البقعة، هذا الشرط لا يجوز لأن فيه جهالة وفيه غرض، فقد تنتج هذه البقعة ولا تنتج هذه البقعة. لكن إذا اتفقوا على أن له نصف ما تخرج الأرض، أي شيء يخرج لكل منهما فيه نصيب، فيستوون في المغنم ويشتركون في المغنم، أي شيء تخرجه الأرض ولو كان قرينا لهذا نصفه ولهذا نصفه، أو لهذا الثلث ولهذا الثلثين، على حسب الاتفاق، على حسب الاتفاق. أما شرط يترتب عليه مضرة، يترتب عليه غرر، يستفيد أحدهما ويتضرر الآخر، هذا لا يجوز، لهذا نهوا عن ذلك. ولم ينهوا عن تأجير الأرض بالورق، كذلك عن الاتفاق على أساس أنها مزارعة، يعني يكون له نصف ما تخرج الثمرة، هذا لا بأس. قال: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجش ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ بإناءها. باب ما لا يجوز من شروط النكاح. أو تحت هذا الحديث الذي سبق أن مر مرارا، الحديث الذي اشتمل على النهي عن تلقي عن عن عن يبيع حاضر لباد، وأن يخطب على خطبة أخيه، وأن يبيع على بيع أخيه. ثم قال بعد ذلك: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ ما في إنائها. يعني معنى هذا أنه إذا جاء رجل يخطب امرأة، وهذا الرجل له زوجة لعصمته، لا يجوز للمرأة المخطوبة أن تقول له: أقبل على أن تتزوج مني بشرط أن تطلق زوجتك، هذا شرط لا يجوز، شرط باطل، لا يجوز هذا الشرط. ولا يسوغ للمرأة أن تشترط، ولا يجوز له أن يوافق على هذا الشرط لأنه شرط باطل، قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. أنها معناه أنها مع زوج، وكانها وهي وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه إناء فيه ماء، فيأتي واحد ويقلبه رأسا على عقب فينكب ما فيه ماء، ما فيه من الماء، ويضيع على صاحبه، إنسان بيده ماء يأتي واحد ويقلبه ثم يضيع هذا الماء. فهذه عند زوج عندها فائدة، وفي عصمة رجل، فتأتي امرأة فتقول: طلق زوجتك ولا أقبل إلا تطلق زوجتك، لا تستر فاشر. إذا عرضته أنه صاحب زوجة، إن شاءت أن تدخل تدخل، وإن شاءت تقول: لا أنا ما أريد، ولا تقول بشرطي أنك تطلق زوجتك. فهي إن شاءت أن تدخل على أن هناك ضرة أمامها تدخل، وهي في سعة، إن شاءت دخلت وإن شاءت تخلصت، وإذا ما شاءت الدخول تقول: أنا لا أريد، ابحث عن غيري، لا أريد الزواج منك، ابحث عن غيري. أما كونها تقول يعني أقبل بشرط أن تقبل من زوجك هذا لا يجوز. قد نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هناك مسألة فيها خلاف ولا بأس بمثل هذا الشرط، وهو أنه إذا جاء وليس معه زوجة لأول مرة يتزوج مثلا هو خالي، يعني جاء يخطب امرأة وقالت بشرط أنك ما تتزوج عليك، بشرط أنك ما تتزوج عليك، هذا فيه خلاف ولكن لا بأس بهذا الشرط، يعني ما فيك في إناء، يعني فيك في زوجة موجودة من قبل، تأتي مرأة وتضيعها. لكن إنسان جاء إلى امرأة يخطبها فقالت أنا ما أريد أن يكون لي ضرة، أنت إذا كنت تريد أن تأتي على أساس أنك ما تزوج علي لا بأس، أما إذا كان عندك نية أنك تزوج فأنا سأل عن غيري. هذا الشرط في خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا بأس به، لا بأس بهذا الشرط ولا مانع من هذا الشرط، ويختلف عما جاء في الحديث، الحديث ضاع لشيء موجود، وأما هذا ما فيه ضاع لشيء موجود، وإنما بيان أنها لا تريد أن تقع في مشاكل، وأن الإنسان يأخذها ثم يأتي بمن يؤذيها، فهي لا تريد أن تبقى معها، لا تريد أن يأتي إليها ضرر، لكن كونها تقول أنها أدخل بشرط أن تطلق تلك المرأة هذا لا يجوز. قال باب الشروط التي لا تحل في الحدود. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عتيبا على هذا فزنى بامرأتي وإني أخبرت أن على ابن الرجم فابتديت منه بمئة شاة ووليدة وسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتضريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. باب ما لا يجوز من الشروط في الحدود. حاولوا تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان قال أحدهما يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. قال خصمه وأفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجير فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه 100 من الغنم ووليدة فسألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام أن على امرأة هذا الرجم. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد مردودة عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واغض يا أنيس إلى امرأة هذا أين اعترفت فارجمها. فذهب إليها فاعترفت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه. هذا الحديث مر قريبا في كتاب الصلح فيما في باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود. اصطلحوا على صلح جور فهو مردود وهنا أورده بما لا يجوز من الشروط الحدود، وذلك أن ما بلغ على الرجل أن ابنه عليه الرجم ذهب إلى زوج المرأة المزني بها واتفق معه على أن يدفع له 100 من الغنم ووليدة جارية أنا، ثم بعد ذلك علم بأن هذا الخبر مو صحيح وأن ابنه لا يستحق الرجل وإنما عليه جلد 100 جلدة وتغريب سنة، فجاء يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، ففيه أدب لأنه يعني تكلم بعد أن أذك قال نعم أقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال له قل، قال نعم هذا الذي طلبه أنا أريده ولكن أريد أن تأذن لي في الكلام، فقال له قل، دلنا هذا على أن هذا من حسن الأدب كل إنسان يستأذن في الكلام عند كبير عند الإمام، لأنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتكلم فأذن له، فقص عليه القصة قال إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجير فزنى بامرأته، إذا كان أجيرا عنده فزنى بامرأته، هذا يدلنا على خطورة تقارب الرجال مع النساء في بيت واحد وفي مكان واحد، وعلى خطورة استخدام الخدم الأجانب والأجانب السائقين الذين يختلطون بالنساء ويجتمعون مع النساء في البيوت في السيارات وهم أجانب من النساء، فإن هذا مدعاة إلى الفاحشة والعياذ بالله، لأن الفاحشة التي حصلت في قصة هذين المتخاصمين كانت بسبب هذا، لأن كان أجيرا عنده كان يشتغل عنده عامل فزنى بامرأته صار قريبا منها وجاء الشيطان عن بينهما وتقاربا بسبب هذه العلاقة اللي كونها عامل عنده وكونها أجيرا عنده، هذا يدلنا على خطورة وجود الخدم في البيوت المزارع الأماكن التي يكون فيه تقارب بينه وبين النساء كذلك السائقون، إن هذا مدعاة لحصول الفاحشة والعياذ بالله، كما في هذا الحديث الذي معنا قال إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجير عندي يشتغل فزنى بامرأته، وأني أخبرت أن على ابني الرجم، الرجم هو المحصن الذي أحصن حده الرجم، أما البكر الذي لم يتزوج فإن حده أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب سنة، في هذا الحديث دليل على أن كتاب الله يشمل السنة ويدخل تحته السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، تغريب العام لا يوجد في كتاب الله عز وجل، تغريب العام ليس موجودا في الكتاب العزيز ولكنه موجود في السنة المطهرة، وإذا فإن السنة تدخل تحت مفهوم كتاب الله عز وجل، لأن السنة جاءت لأن الكتاب جاء بالأمر بما في السنة بالأخذ بما في السنة، كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا لما لعن عبد الله بن مسعود النامصة والمتنمصة قال أماني لألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. لعن النامصة والمتنمصة هي التي تعمل حاجبها الجملة وتأخذ منه وتهذبه وتجزي تعمل يعني شيء فيه هذا قال تنميص. فالرسول عليه السلام لعن النامصة والمتنمصة. ابن مسعود قال ما لله أن ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت امرأة إنني قرأت المصحف من أول إلى آخر ما وجدت فيه لعن النامصة والمتنمصة. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا لعن النامصة والمتنمصة داخل تحت قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, يعني التزموا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهوا عما نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الوليدة والغنم رد عليك, لأنها ترد مردودة عليك لأنك أخذتها بغير حق, لأن هذا أخذها بغير حق, فالعقد باطل لأنه مخالف للشريعة هو صلح على جور فيرد. ثم بين له الحكم وهو أن ابنك عليه جلد 100 تغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم. ثم قال أغدو يا أونيس رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها. فذهب إليها فاعترفت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه. قال باب ما لا يجوز من قال باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت نعم. قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغ فقال ما شأن بريرة؟ فقال اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. قال باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. أورد تحت حديث عائشة في قصة بريرة وأن أهلها أرادوا بيعها أن أهلها كاتبوها, يعني معناها أنه اتفقوا معها على أن يجمع لهم مقدار من المال فإذا أتتهم به فإنهم يتقونها. فجاءت إلى عائشة تستعين بها وتطلب منها أن تعينها فيها شيئا من النقود لتستفيد من ذلك في حصول عتقها. فعائشة رضي الله عنها قالت إنها تريد أن تشتريها وتعتقها. دل هذا على أن إذا شرط البيع أن يعتق أو شرط العتق أنه لا بأس به, لكن إذا شرط أن يكون الولاء لغير المعتق فإن هذا لا يجوز, هذا يكون شرطا باطلا. وأن إذا اشترط أن يعتق وباعه بشرط أن يعتقه فإنه لا بأس بذلك, لا بأس بهذا الشرط. حديث بريرة دل على جواز هذا وعلى امتناع اشتراط أن يكون الولاء لغير معتق. لأن قال عليه الصلاة والسلام اشتريها واعتقيها ولا اشترطوا ما شاءوا. يعني لا قيمة لشروطهم إذا كان مخالفا لما جاء به الكتاب والسنة. إن الولاء لمن اعتق ولا يستطيع يقتضي الرحمة ويقتضي الشفقة ويقتضي الإحسان. وليس العكس وأن تجلب عليها المضرة وأن تفرق شملها تبعدها وتكفأ ما في إنائها وتكفأ ما في صحفتها الشيء الذي أعطاها الله تعالى إياه يأتي من يحول بينها وبينه ويسعى في حرمانها منه لا يسوغ ذلك ولا يجوز. فمثل هذا الشرط شرط الطلاق الزوجة التي في عصمة الإنسان هذا شرط نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يسوغ ولا يجوز. قال باب الشروط مع الناس بالقول. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا لقيا غلاما فقتله فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه قرأها ابن عباس أمامهم ملك. قال باب الشروط مع الناس بالقول. باب الشروط مع الناس بالقول. سن البخاري من هذا أن الشروط مع الناس بالقول يعني وإن لم يحصل هناك كتابة أو إشهاد وإنما يكون اشتراط عند الارتباط بينهما وبين اثنين يكون في اشتراط بالقول يعني من غير أن يكون هناك توثيق بالكتابة أو بالإشهاد. وأتى بقصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام حيث كما قصها الله عز وجل في كتابه العزيز فإنه لما لقي وسار معه حصل ثلاثة أحداث وقائع. وكان قبل ذلك أخبر بأنه لا يستطيع أن يصبر على ما يراه معه مما يحصل كما قال الله عز وجل وجدا عبدا من عبادنا آتنا ورحمة منه وعلمنا من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع ما يصبر وكيف تصبر على ما لم تحط له خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال أنا ما قل إنك لن تستطيع ما يصبر قال لا تؤاخذني بما نسيت الأولى نسيان الذي حصل منه باعتراضه في المرة الأولى أنه نسيان ثم بعد ذلك قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا هذا أمر أخطر من الأول قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبرا قال إن سألتك عن شيء قد أبلغ صحيح هذه الشرط يعني الوسطى شرط إن سألتك عن شيء بعدها أبلغ صحيح قد بلغت من لدني عذرا هذه محل الشاهد وقوله الأولى كانت نسيانا الثانية شرطا والثالثة عمدا. وهنا فيه ذكر الاشتراط، محل الشاهد منه أنه قال إن سألتك بعد فلا صاحبني، إن سألتك عن شيء بعد فلا صاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. هذا شرط. والترجمة التي عقدها المصنف الاشتراط مع الناس بالقول، يعني بدون توثيق في الكتابة أو الشهود، بدون توثيق في الكتابة أو بالإشهاد، وإنما هو كلام جرى بينه مع ذلك في شرح. قال: باب الشروط في الولاء. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت: إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد أردت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهذه ترجمة. ويقول البخاري رحمه الله: باب شروط الولاء. أورد تحتها حديث عائشة في قصة بريرة ومجيئها إلى عائشة تستعين بها في ما كاتبت عليه أهلها. ثم إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تشتريها وتدفع لهم هذا الذي كاتبوها عليه، أي كاتبوا بريرة، فأرادوا أن يكون لهم الولاء. أنكر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: اشترط لهم الولاء، فإن الولاء لمن اعتق. يعني أن شرط الولاء لغير المعتق، وكون غير المعتق يشترط أن يكون له الولاء هذا شرط باطل، لأنه غير مطابق لما في كتاب الله، غير موافق لما في كتاب الله، بل هو مخالف لما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود بذلك السنة، لأن الكتاب قال: وما أتاكم الرسول فخذوه، ومخالفته مخالفة للكتاب، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في السنة هي مخالفة للكتاب. الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مثل هذا الشرط في الولاء شرط باطل لا يصح ولا ينفذ وجوده مثل عدمه، ولهذا قال: اشترط لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. تشترط لهم وتشترطين لا قيمة لهذا الشرط، لأنه ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وإن كان لا يتصرف. قال: باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجت. وقال: حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل فخدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظلمت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك خلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزيلة، هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. قال: باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجته. يعني اشترط المزارعة إذا شئت أخرجتك، يعني صحة وجائزة، لأن صلى الله عليه وسلم عن اليهود في خيبر قال: نقركم على ذلك ما شئنا، نقركم على ذلك ما شئنا. ولهذا كان الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أجلاهم من خيبر بخلافته وفي زمن ولايته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقرهم إلا أن يستغنوا عنهم. فلما حصل الاستغناء في زمن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أجلاهم من خيبر وقيت في أيدي المسلمين. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما خدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال: قيل أن المسلمين لأنهم سحروه وأنه أصاب حضرة منهم لما ذهب إلى أرضه، فأمر رضي الله عنه وأرضاه على إذن ذلك قال ما قال عمر خطيبا. وقام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعذي عليه من الليل، فخدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. محل الشاهد أن عمر قال قال: قركم ما أقركم الله، قركم ما أقركم الله. في بعض الروايات: ما شئنا، قركم على ذلك ما شئنا. فدل هذا على نمد هذا الشرط في المزارعة أنه يصح وأنه سائر. لهذا قالوا أن المزارعة تكون عقدا جائزا من العقود الجائزة. قال: فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقين فقال: يا أمير المؤمنين. من اليهود خيبر، لما قال عمر ما قال وأراد إجلاءهم جاء إليه وقال: كيف تخرجنا قد أبقانا رسول الله؟ قال: إني ما نسيت ما قال عمر صلى الله عليه وسلم فيك. قال: فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعد بك خلوصك ليلة بعد ليلة؟ خلوصك الناقة تعد بك خلوصك ليلة بعد ليلة، خارجا مخرجا. وقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. قال كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. عوضهم